مستمعينا الأعزاء، اللغة العربية هي أوسع اللغات وأشرفها، وهي لغة تستطيع مواكبة العصر والتقدم العلمي، وهي لغة غير جافة ولا ضعيفة، بل بحر رحب في كثرة اشتقاقاتها ومفرداتها وأضدادها وجذورها. أما عن كلمة اليوم فهي كلمة نادرة الاستعمال، وقزة. وتعالوا نستمع إلى ما قاله اللغوي الكبير الفيومي رحمه الله تعالى في كتابه المصباح المنير. وقزه وقزا من باب وعد، ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت، فهو وقيز وموقوزة. وشاة موقوزة قتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير زكاة، ووقزه النعاس أسقطه. وقال الرازي في المختار مثل ذلك. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: الوقز شدة الضرب. وشاة وقيز وموقوزة قتلت بالخشب. والوقيز السريع والبطيء والثقيل، والشديد المرض المشرف كالموقوز. ووقزه فرعه وسكنه وغلبه وتركه عليلا كأوقزه. والموقز طرف من البدن كالكعب والركبة والمرفق والمنكب، جمعه المواقز. والوقائز حجارة مفروشة. وختاما مع لسان العرب وابن منظور الذي قال: الوقز شدة الضرب، وقزه يقزه وقزا، ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. وقد وقز الشاة وقزا وهي موقوزة ووقيز قتلها بالخشب، وكان يفعله قوم فنهى الله عز وجل. قال ابن السكيت: وقزه بالضرب، والموقوزة والوقيز الشاة تضرب حتى تموت ثم تؤكل، وهذا حرام. والوقيز من الرجال البطيء الثقيل، كأن ثقله وضعفه وقزه. والوقيز والموقوز الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت، وقد وقزه المرض والغم. ويقال وقزه الحلم إذا سكنه. والوقز في الأصل الضرب المسخن والكسر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فوقز النفاق، وفي رواية: الشيطان، أي كسره ودمغه. وفي حديثها أيضا: وكان وقيز الجوانح، أي مخزون القلب، كأن الحزن قد كسره وضعفه. والجوانح تحبس القلب وتحويه، فأضاف الوقوز إليها. وقال أبو سعيد: الوقز الضرب على فأس القفا، فتصير هدتها إلى الدماغ فيذهب العقل، فيقال رجل موقوز. وقيل: الوقيز الذي يغشى عليه لا يدرى أميت أم لا. ويقال وقزه النعاس إذا غلبه. والوقائذ حجارة مفروشة واحدتها وقيذة. وينتهي بنا المطاف هنا. نعدكم مستمعين الكرام في الحلقة القادمة بمعلومات غزيرة وفوائد وفيرة، فكونوا معنا وإلى اللقاء.